عطوف ودي الحلوين كم متر على منجوتين. هلا هلا هلا حزرح بساتين بساتين وجناين وردي وياسمين. عطوف ودي الحلوين كم متر على منجوتين. هلا هلا هلا انتوا تاخدوا وانتوا تاخدوا تاخدوا جدو يفرح جدو يفرح. ادوني برتقال البرد لسه عندي والوش في الودان. ادوني يوشنا فندي ادوني برتقال البرد لسه عندي والوش في الودان. وقالوا للمستفى اندي ده واكل برتقال. وقالوا للمستفى اندي ده واكل برتقال. اوزن لك نص كيلو تقيل مقدرش اشيل. ادوني اتنين تلاتة وبلاش منه البيزان. يا حلوتك يا استفندي يا ابن عم البرتقال. يا حلوتك يا استفندي يا ابن عم البرتقال. يا ابني يا حبايبي يا حزامة بسمعي. يا ابني يا حبايبي يا حزامة بسمعي. واللي ما يزرعكش طول السنة حزين. واللي ما يزرعكش طول السنة يا بنات هات يا كل الأبراهات. الأبراه يوم التلات اللي جاي ولا اللي فات. شدوا حيلكوا يا بنات هات يا كل الأبراهات. هات يا كل الأبراهات. العمدة الآلي وصل. يا جنايني يالي زرع الجنينة فولي. والورد الأبيض مالي. والورد الأصفر مالي. والورد الأحمر مالي. يا ريحان يا جنايني يالي زرع الجنينة فولي. والورد الأبيض مالي. والورد الأصفر مالي. والورد الأحمر مالي. عمي يا جنايني اديني وردة. صحيتك يا جنايني خدوا مني وردة على وردة. عيني على الحلوين بردة. الورد خليه في مكانه ما تقطعوش من أغصانه. ما تقطعوش من أغصانه. يلا يلا بينا نطير زي العصافير ونقول فوازير تحتك تفكير. يلا يلا بينا نطير زي العصافير ونقول فوازير تحتك تفكير. يلا يمكن نتعب بس هنكسب. وهنكسب ايه؟ نكسب جبن قريش وفطير. هنكسب جبن قريش وفطير. نكسب جبن قريش وفطير. هنكسب جبن قريش وفطير. بقى معقول بعد التفكير نكسب جبن قريش وفطير. بقى معقول بعد التفكير نكسب جبن قريش وفطير. وجوائز للشطار تيجي 11 انطار. وجوائز للشطار تيجي 11 انطار.